الله رب الخلق أمدنا بالرزق، الله رب الخلق أمدنا بالرزق، إذا دعاه الداعي يحقق المساعي، إذا دعاه الداعي يحقق المساعي، يسهل الأمور ويدفع الشرور، يسهل الأمور ويدفع الشرور، وكل شيء عنده بحكمة أعده، وكل شيء عنده بحكمة أعده، أكرم به من محسن يا بر كل مؤمن، أكرم به من محسن يا بر كل مؤمن، من حقه أن يعبد صدقا وأن يوحد، من حقه أن يعبد صدقا وأن يوحد، صدقا وأن يوحد.